تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، نواصل ما كنا قد شرعنا في شرحه من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه تعالى، ووقفنا في المرة الماضية عند باب الجنائز، ومن احتضر وجه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن الشهادة فإن مات شد لحييه وغمضوا عينيه، ويستحب تعجيل دفنه، ويجب غسله وجوب كفاية، ويجرد للغسل ويوضع على سرير مجمر وترة، وتستر عورته، ويتوضأ للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق، ويغلي الماء بالسدر أو بالحرب إن وجد، ويغسل رأسه بالخطمي رأسه ولحيته بالخطمي تنظيفا لهما من غير شريح، ويضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك، ثم يجلسه ويمسح بطنه، فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله، ثم ينشفه بخرقة، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده، ثم يكفنه في 3 أثواب بيض مجمرة، قميص وإزار ولفافة، وهذا كفن السنة، أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يقمص وهو من المنكب إلى القدم، ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم، ويعطف عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين، فإن اقتصروا على إزار ولفافة جاز، ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة. يكفن إن خيف انتشاره، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له، وكفن المرأة كذلك، وتزاد خمارا وخرقة تربط فوق ثدييها، فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة. نائز، وهو من إضافة الشيء إلى سببه، والجيز جمع جنازة، وهي اسم للميت، ويقال أيضا بالكسر جنازة، وهي اسم للنعش، يعني التمييز بينهما بالفتح، جنازة اسم للميت وجنازة اسم للنعش. من احتضر أي قرب من الموت، بمعنى حضرته الوفاة أو ملائكة الموت. قامة الاحتضار ارتخاء القدمين واعوجاج منخره وانخساف صدغيه كما ذكره العلماء في كتبهم، هذه علامات الاحتضار، في قدميه وأن يعوج منخره وينخسف صدغيه. لذلك قال ومن احتضر أي قرب من الموت وجه إلى القبلة على شقه الأيمن، وهن اختارا بحالة الوضع في القبر لقربه منه، واختار المتأخرون الاستلقاء أن يضع على شقه الأيمن، المتأخرون قال يستلقي على ظهره، انشق عليه يعني قلبه على جنبه الأيمن أو على ظهره يبقى يعني يترك على حاله، قالوا لأنه أيسر لخروج الروح، يقصدون أي الاستلقاء وضعه مستلقيا أيسر لخروج الروح، وهذا ما عليه المتأخرون، وهذا ما صححه أيضا صاحب اللغات. قال ولقن الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز في باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في معنى، قال أي ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث الذي جاء من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضطجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه. الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه. هذا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الحديث. إذا قال المصنف قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، والمراد من قرب من الموت ولا يؤمر بها الله، ولكن تذكر عنده وهو يسمع. قال: فإن مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، شدوا لحييه أي من أسفلها وتربط فوق رأسه وغمضوا عينيه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، لأن فيه تحسينه حتى لا يبقى مرتخيا، ويستحب تعجيل دفنه. قال عليه الصلاة والسلام: عجلوا موتاكم، فإن كان خيرا قدمتموه إليه، وإن كان شرا فبعدا لأهل النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وأهلها. قال: وكره بعضهم النداء في الأسواق، وكلعبهم النداء في الأسواق، والأصح أنه لا يكره، لأنه إعلام الناس فيؤدون حقه، وفيه تكفير المصلين عليه والمستغفرين. وهذه العادة ما زالت موجودة للآن في قرانا، إذا مات الميت نادون عليه في مكبرات الصوت من المساجد أن فلان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، من باب تكثير المصلين عليه ليستغفروا له. قال: فيه تكثير المصلين عليه والمستغفرين. وهذا هو المعتمد عندنا، أنه لا يكره النداء وإعلام الناس حتى يؤدون حقه. وكما تعلمون يعني حق المسلم على المسلم يعني إذا مات أن يتبع جنازته. قال: ويجب غسله وجوب كفاية، لقوله عليه الصلاة والسلام: للمسلم على المسلم ست، وعد منها أن يغسله بعد موته، حتى لو تركوا غسله أثموا جميعا، ولو قين واحد لغسله لا يحل له أخذ الأجرة. والأصل فيه تغسيل الملائكة عليهم الصلاة والسلام لآدم عليه السلام، وقال لولده: هذه سنة موتاكم. قال: ويجرد للغسل كان من تنظيفه أو ليتمكن من تنظيفه، طبعا يجعل على عورته فرقة، لأنه لا يجوز أن يروع عورته المغلظة. لذلك قال: ويجرد للغسل ليتمكن من تنظيفه ووصول الماء إلى جميع بدنه، واعتبارا بغسله حال حياته. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام غسل في ثيابه فذلك خص به تعظيما، أي أن هذه من خصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويوضع على سرير مجمر وترا. مجمر ما معنى التجمير؟ تبخير، أن يكون هذا السرير مبخر يعني برائحة طيبة، هذا المقصود يوضع على سرير مجمر وترا. أما السرير لينصب الماء عليه، وأما التجمير فلدفع الرائحة الكريهة، وأما الوتر فلقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترا. وتستر عورته، يعني عند القول المصنف في البداية ويجرد للغسل، هذا مقيد بستر العورة، يعني ليست الجزء الكامل. قال: لأنه لا يجوز النظر إليها كالحي. وقيل: يكتفى بستر العورة الغليظة، عورته من تحت السرة بعد أن يلف على يده خرقة لئلا يلمسها، لأنه لا يجوز له، كما أنه لا يجوز له أن يلمسها في حال حياته، كذلك بعد موته، لأن الميت أيضا حرمة وحرمة الحي. قال: ويوضأ للصلاة، لأنها سنة الغسل، الصلاة والسلام لله غسلنا ابنته ابدأنا بميامنها. ما كيفية الإيثار في التجمير؟ يجر السرير ثلاثا، لأن حسب هذا التجمير يعني كان هذا، اللهم صل على محمد، ما يجمرون به من البخور المحترف، يعني يطوفون حوله ثلاثا، وإن كسائلا أيضا يلقى عليه ثلاث مرات من باب إزالة الرائحة، حسب نوع يعني ما يستعمل من الطيب. واضح؟ صلى على سيدنا محمد. قال: بأول الصلاة سنة الغسل، وقال عليه الصلاة والسلام: لله غسلنا ابنته ابدأنا بميامنها، أي بيمينها، وأعضاء الوضوء كذلك نحن نبدأ بالوضوء بالميامن، إذا بدأنا بميامنها. قال: إلا المضمضة والاستنشاق لتعذر إخراج الماء ولعدم تصوره من الميت. وهذا ليس على إطلاقه أيضا، يعني إن كان الميت جنبا، إن كان الميت جنبا أو كانت الميتة حائضا أو نفساء، يعني لإتمام الطهارة، إتمام الطهارة مضمض، ويتم أيضا لها الاستنشاق. بذلك بأن يجعل خرقة يعني على إصبعه فيمضمضه أيضا ويجعله يستنشق بهذه الطريقة. هذا بالاتفاق عندنا يعني في حال كان الميت جنبا أو كانت الميتة نفساء أو حائضا تمضمض وتستنشق أيضا إتماما للطهارة. قال الماء بالسدر أو بالحرب بضم الحاء وتسكين الراء ويغلي الماء بالسدر، السدر اللي هو ورق النبخ، أو بالحرب إن وجد، وهي موال للتنظيف. قال لأنه أبلغ في النظافة وهي مقصود، ولأن الماء الحار أبلغ في إزالة الدرن. قال ويغسل رأسه ولحيته بالخطني. ما هو الخطني؟ ملك يعني له رائحة طيبة يستخدم بدل الصابون، وأكثر ما يعرفه يعني أهل العراق بأنه ينبت عندهم. هطمي بغدادي خطني يعني هذا من نبت بلادكم الخطني. صلى سيدنا محمد تنبا لهما من غير تسريح إذ لا حاجة إليه، من التسريح للزينة منتقل ومنتقل إلى البلاء. وضوء بالماء الساخن عندنا، من أنتم عندكم في حسن تكلم عن غسل الميت، ما علاقة الوضوء؟ بينا السبق أن الماء الحار أبلغ في إزالة الدرن في مثل هذه الحالات. رجع المسألة شيخ حسام لعله خير إن شاء الله. كل التسريح لأنه لا حاجة للتسريح، لأن التسريح للزينة والميت منتقل إلى دار البلاء فلا حاجة إلى أن يسرح. قال ولا يؤخذ شيء من شعره وضه ولا يختن لأنها للزينة وهو مستغن عنها. قالت عائشة علامة تنصون ميتكم أي تستقصون. قال ويضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك أن حتى يتأكد غاسله أن الماء قد وصل إلى جميع أجزاء جسمه. على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته، ثم يضع على شقه الأيمن فيغسل كذلك لأن البداية بالميامن سنة، ثم يجلسه ويمسح بطنه لعله بقي في بطنه شيء فيخرج فتتلوث به الأكفان. يمسح على بطنه طبعا مسحة خفيفة، مش لقي أنه يبدأ بالشد على بطنه، إنما يمسحه مسحة خفيفة لعله بقي في بطنه شيء فيخرج فتتلوث به الأكفان. وروي أن عليا لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنده إلى صدره ومسح بطنه فلم يخرج منه شيء، فقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرج منه شيء غسله إزالة للنجاسة والغسله، لأن الغسل عرف بالنص وقد حل. شفه بخرقة لئلا تبتل أكفانه فيصير مثله أي يبين ما تحتها، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته. والحنوط يعني عطر مركب من أشياء طيبة، بطل لا يوضع فيه الزعفران يعني من عدة نباتات بأي من أيها كان تخلط، هذا ما يسمى بالحنوط بشرط يعني أن لا يستخدم فيها الزعفران، لأن يعني الزعفران لما يستعمل لما يستخدمون الزعفران أوراق الزعفران يعني الزعفران يعني نبت ولكنه استخدم للصباغ حتى لا تصبغ أكفانه لا يوضع يعني في الحنوط. نعم. قال ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته لأنه طيب الموتى، والكافور على مساجده. والكافور أيضا شجر من فصيل الغارية، الكافور شجر من فصيل الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية رائحتها عطرية وطعمها مر. الكافور كوافير كما ذكره صاحب الوصيه. قال على مساجده لأن قطيب سنة وتخصيص لها، والكافور على مساجده أي مواضع سجوده وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان. واضح؟ سؤال أم نكمل؟ سؤال مشكلة يعني هذا باختلاف الزمان لا بأس به، وأن القصد إحنا يعني أكل من الحنوط وغيره يعني تطيب الميت وإزالة الرائحة الكريهة، فبي شيء حصل لا بأس به. يوجد نصوص تحكم يعني لا بد من هذه الأمور، ولكن الناس اعتادت على هذا الأمر غيرت عادتهم فيه فلا بأس في ذلك. على إن شاء الله وضع الميت خلاف معناته أنت باقي نايم، يلف على إصبعه شرقة ويمضمضه بها وكذلك ينظف أنفه. هذه المضمضة والاستنشاق بالنسبة للميت، وضحت الكيفية نعود إن شاء الله. كفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة، لا شيخ راشد، مضمضة الاستنشاق للميت يلف على إصبعه خرقة ويمضمضه بها ينظف يعني فمه وأنفه، هذه المضمضة الاستنشاق بالنسبة للميت. الله، طبعا احنا قلنا هذا في حالة إذا كان يعني على جنابة أو كانت الميتة حائضة أو نفشاء، أما في الحالة في العادية فلا. ما تتخيل أنه والله هو بيستحكمه بدير فيه مي وبيخض راسه وبعدين بكب، لا مش هذه الطريقة. يدخل إصبعه في فمه يعني كيفية يعني اللهم صل على سيدنا محمد، كيف تحنك الطفل أنت بتمرة، فيضع على إصبعه خرقة نظيفة يبلها بالماء ويحنكه بها، هذه المضمضة بالنسبة للميت. وكذلك في أنفه ضرورة، يعني ما تتخيل أنه والله بده مضمض الميت يضير في فمه ماء ثم يخلخل رأسه ثم يحمي رأسه ليستخرجها، لا ليست هذه الطريقة. أصل على سيدنا محمد أيضا في شيء ما ذكرناه عندما قلنا تشدوا لحيي، يعني قلنا من أسفلها وتربط من فوق رأسه وغمضوا عينيه، ويستحب يعني طبعا هذا تحسينا للميت، يعني ينبغي أو يستحب يعني أن يقوم بهذا الأمر يعني أرفق الناس من أهل بيته، وأيضا يقول له يعني كما ورد بسم الله وعلى ملة رسول الله، اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه إليه كما ورد. أيضا ويستحب يعني أن تخرج من عنده الحائض والنفساء وكذلك الجنوب، ويستحب أن تقضى ديونه أو أن يبرأ يعني منها، لأن كما تعلمون يعني نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه. واضح؟ هذه من أعمال البر، لأن هذه من أعمال البر التي تكون لوجه الله تعالى يا شيخ إيهاب، والمكان مقام والمقام مقام عبرة في تغسيل الميت، لذلك لا يأخذ حتى وإن تعين واحد لا يأخذ أجرة، ولكن الآن في زمان يتغير الوضع، يعني هناك من أصبحت مهنته غسال موتى وهو محبوس لمصلحة المسلمين، فأنا لا أرى بأس به والله أعلم. ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة، ثلاثة أثواب ما هي؟ الإزار والقميص واللفافة. الإزار يكون من أين إلى أين؟ يكون من رأسه إلى قدمه، هذا بالنسبة للإزار، واضح؟ بخلاف طبعا إزار الحي الذي يكون من السرة إلى الركبة. والقميص يكون من العنق إلى القدمين، يكون يعني يكون بلا ضخريص ولا كمين. ما المقصود بالضخريص؟ يعني الشق الذي يكون في أسفل الثوب حتى يستطيع الإنسان أن يساعده على المشي فيه، واضح؟ ولا يكون به كمين أيضا. والثالث اللي هي اللفافة، وتكون يعني زائدة على الرأس والقدمين حتى يربط بها أو يعني من الأعلى ومن الأسفل، واضح؟ يعني الأصل أن لا يبالغ الناس في مثل هذه الأمور. هذه بالنسبة للأثواب. قال ثم يكفن ثلاثة أثواب بيض، لكن يكون إزار ولفافة، وهذا كفن السنة لمروي أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية، كلاهما صحيح، ونسبة إلى سحول قرية باليمن، واضح؟ والفتح هي المشهور، وعن الزهري ضمها سحول. وراء وروي أن الملائكة كفنت آدم في ثلاثة أثواب وقالت هذه سنة موتاكم يا بني آدم، وصفته أي صفة الكفن تكفينه، قال صفته أن تعطي اللفافة ثم الإزار فوقها ثم القميص ثم يقمص وهو من المنكب إلى القدم، ويوضع الإزار وهو من القرن أي من الرأس إلى القدم، ويعطف عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين اعتبارا بحالة الحياة، ثم اللفافة كذلك وهي من القرن إلى القدم، قلنا تزيد أيضا عن الرأس وعن القدمين حتى يستطيعوا أن يربطوها من الأعلى ومن الأسفل. قال فإن اقتصروا على إزار ولفافة جاز اعتبارا بحالة الحياة، ولقول أبي بكر رضي الله عنه: اغسل ثوبي هذين وكفنوني فيهما، وهذا كفن الكفاية. ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة، لما روي أنه لما استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه كفن في ثوب واحد، قال: ويعقد الكفن من خيف انتشاره تحرزا عن كشف العورة، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له، بمعنى لا يكفن بحرير ولا بغيره اعتبارا بحالة الحياة. قال: وكفن المرأة كذلك، أي ثلاثة أثواب، ويزال إليها أيضا خمارة والخرقة التي تربط فوق ثدييها، والخمار يكون لرأسها ووجهها. قال: والخامس، قال: وخرقة تربط فوق ثدييها، تلبس القميص أولا ثم الخمار فوقه، ثم تربط الخرقة فوق القميص، ثم الإزار، ثم اللفافة، اعتبارا بلبسها حال الحياة، وهو كفن السنة. واللهم صل، اللفافة يعني عرضها يعني تكون من الثدي إلى السرة، وبعضهم قال يعني من الثدي إلى الركبة. هذه بالنسبة للمرأة، القميص أولا ثم الخمار فوقه، ثم تربط الخرقة فوق القميص، ثم الإزار، ثم اللفافة، اعتبارا بلبسها حال الحياة، وهو كفن السنة. لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها في كفن ابنته ثوبا ثوبا حتى ناولها خمسة أثواب، آخرها خرقة تربط بها ثدييها. فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز، وهو كفن الكفاية، لأنه أدنى ما تستر به حال الحياة، ويكره أقل من ذلك. وعن أبي يوسف: يكهى إزار ولفافة لحصول الستر بهما. إذن المقصود يعني ما يحصل به الستر، فإن تم الستر يكون المصحة، والأفضل أن تكون خمسة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناول يعني من لفت ابنته رضي الله عنها يعني على هذه الطريقة. تجعل شعرها وفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة من الجانبين، لأن في حالة الحياة يجعل وراء ظهرها للزينة، والآن لا زينة، هي منتقلة إلى دار البلاء. فأل الله أن يلطف بحالها وبحالنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه هذه التي يذكرها المؤلف. يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة من الجانبين، لأن في حال الحياة يجعل وراء ظهرها للزينة، وبعد الموت ربما انتشر الكفن فيجعل على صدرها لذلك. والمراهق كالبالغ يعني في كيفية تكفينه، وغير المراهق في خرقتين إزار ورداء. وإذا ماتت المرأة ولا كفن لها فكفنها على زوجها عند أبي يوسف اعتبارا بكسوتها حالها، أي كما تجب كسوتها عليه حال حياتها وكذلك بعد موتها. أما عند محمد قال: لا يجب عليه، لأن الكسوة من مؤن النكاح وقد زال، أي بموت زوجته عند الآن انتهى عقد الزواج، فلا يجب عليه كسوتها. ولكن أنا يعني مع القول الأول، مع قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، يعني ما يعقل الإنسان يعني في مقام كهذا المقام أنفق عليها حياتها مدى حياتها، وعند موتها يدخل عليها يعني ينفق عليها كفن أو كسوة يعني ما تكفن به. ويعني المؤونة أكبر من هذا كما تعلمون، أن اختلقت الآن تذهب وتشتري قبرا لها وتدفع مبلغا. الصلاة على الميت فرض كفاية، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على كل ميت، صلاة السلام، صلوا على كل ميت بر وفاجر، ولأن الملائكة صلوا على آدم، هذه سنة موتاكم. قال: وأولى الناس بالإمامة أي على الميت فيها السلطان، لأن في التقدم عليه ازدراء به. قال: وأولى الناس بالإمامة فيها السلطان، لأن في التقدم عليه ازدراء، لما روي أن الحسين بن علي حين توفي أخوه الحسن قدم سعيد بن العاص وكان أميرا من المدينة، وقال: لولا السنة لما قدمتك. ثم القاضي لأنه في معنى أي في معنى السلطان، ثم إمام الحي لأنه رضي بإمامته حال حياته، ثم الأولياء الأقرب في الأقرب إلا الأب، أي إذا كان موجود من أولياء الأب فلا يقدم على الأب أحد من الأولياء، فإن لم يوجد الأب يقدم يعني الآن على الترتيب الذي سنأتيه. قال: ثم الياء الأقرب في الأقرب إلا الأب، فإنه يقدم على الابن لأن له فضيلة عليه فكان أولى. وعن أبي يوسف: الولي أولى بكل حال، وإن تساووا في القرب فأكبرهم سنا، هذا لم يجد الأب. وللأقرب أن يقدم من شاء لأن الحق له، وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي لأن الحق له. قال: فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده، لأن فرض الصلاة تأدى بالولي، فلو صلوا بعده يكون نفلا ولا يتنفل بها. يعني أرأيت إنسان يتنفل بصلاة جنازة؟ ولأنه لو جاز إعادة الصلاة لأعادها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوا، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمر إن الصلاة على الميت لا تعاد، قال وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه، لإطلاق ما روينا، يعني ما قد روينا من أحاديث من الصلاة أو فرض الصلاة على الميت، فإن لم يغلب على الظن أنه تفسخ صلى عليه في قبره. قال فإذا تفسخ لم يتناوله النص، وقدره بعضهم بثلاثة أيام. قال والأول أصح من غير تقدير، إنه ما لم يغلب على ظنهم أنه تفسخ. لماذا؟ قال لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والتربة، يعني تفسخ الميت مثلا في الصيف غير عن تفسخه، سرعة تفسخه مثلا سرعة تفسخ في الصيف تكون أسرع منها في الشتاء وهكذا. قال والأول أصح لأن ذلك يختلف باختلاف الزمان والتربة، ولو علموا بعد الصلاة أنه لم يغسل غسلوه وأعادوا الصلاة، ولو علموا لك بعد الدفن لا يندفن لأنه مثله ولا يعيدها، ولا يبن سماعة عن محمد يخرجونه ما لم يهيل التراب عليه لأنه ليس بنفش. قال ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة، عندنا خلافا للشافعية، يعني يقف الإمام في صلاة الجنازة حذاء الصدر للرجل والمرأة. اللهم صل على سيدنا محمد. لما روى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام بحذاء صدرها، ولأن الصدر محل الإيمان والمعرفة ومعدن الحكمة، فيكون القيام بحذائه إشارة إلى الشفاعة لإيمانه. وعن أبي يوسف أنه وقف للرجل حذاء الصدر وللمرأة حذاء وسطها، لأن أنس رضي الله عنه فعل كذلك وقال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول الصحيح أن يقع عند كليهما أين كان على القول الأول عندنا، أي يقوم بحذاء الصدر سواء كان للرجل أو المرأة. ومذهب يوسف أيضا مذهب الشافعية. صلى على سيدنا محمد. قال والصلاة أربع تكبيرات، لقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد أربع كأربع الجنائز. رفع يديه أوجه التصحيح للقول، يعني احنا قلنا يعني يعتمد سناتي احنا عند يعني أن أصحاب المتون يعتمدون المعتمد عندهم، والآن يقدم قول أبو يوسف على قول محمد، هذا أخذناه في شرح عقود رسم المفتي، وهو الموجود يعني في الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. في أربع تكبيرات قوله عليه الصلاة والسلام بعيد أربع في أربع الجنائز، ويرفع يديه في الأولى أي في تكبيرة الافتتاح، ولا يرفع بعدها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن. وذكرنا عن هذا الحديث أن يا شيخ حسان القول المعتمد الأول الصحيح أنه يقف حذاء الصدر بالنسبة للرجل والمرأة، نعم هذه المواطن التي لا ترفع فيها كما ذكرها ابن عبدين رحمه الله تعالى في ساعة الصمعج، وبعدها لقوله عليه الصلاة والسلام لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، ولم يذكرها أي لم يذكر. الآن عندنا قولين، قدم قول أبي يوسف يعني هذه الترجيح كما أخذنا إحنا في عقود رسم المفتي، يقدم قول أبي يوسف، لأن لماذا لم يفتج قول أبي يوسف هنا؟ لأن الإفتاء على قول الإمام مطلقا في العبادات أصلا، فالقول الأول هو قول محمد وقول أبو يوسف، ويرجح قول الإمام إذا كان معه أحد صاحبيه كذلك مرت معنا، الآن يفتى بقول الإمام مطلقا، وكذلك إذا كان معه أحد صاحبيه ومحمد مع الإمام في هذه المسألة فيصح قولهم على قول أبو يوسف. وضح الأمر أخي، مثلا أنا بجوز انتشتب عليك وقلت يقدم قول أبو يوسف على قول محمد، هذا من حيث الترتيب نذكرها إلى ما يذكر صلاة الجنازة من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. قال يحمد الله تعالى بعد الأولى لأنه سنة الدعاء البداية بحمد الله، يعني لا قراءة فاتحة عندنا على خلاف الشافعية يقرؤون بعد التكبيرة الأولى فاتحة، نحن لا قراءة فاتحة إلا إذا قرأها بقصد الدعاء، أما إذا بقصد التلاوة فلا تصح. وروى الحسن أبي حنيفة أنه يستطيع بدعاء الاستفتاح ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد الثاني، لأن ذكره عليه الصلاة والسلام يلي ذكر ربه تعالى، قال الله تعالى ورفعنا لك ذكره قيل لا أذكر إلا وتذكر معي، ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة لأن المقصود منها الدعاء، وقد قدم ذكر الله تعالى وذكر رسوله فيأتي بالمقصود وهو أقرب للإجابة، ويسلم بعد الرابعة لأنه لم يبقى عليه شيء، فيسلم عن يمينه وعن شماله كما في الصلاة. هكذا آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم، وهو فعل السلف والخلف إلى زماننا. قال أبو حنيفة: إن دعوت ببعض ما جاءت به السنن فحسن، وإن دعوت بما يحضرك فحسن. ويقول في الصبي بعد الثالثة: الله اجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا، لأنه لا يلزمه الاستغفار لأنه غير محاسب كما تعلمون. ولا يصلى على غائب، ولا يصلى على غائب لأنه إمام ومأموم، وكلاهما لا يجوز مع الغيبة. يعني لابد يعني في صلاة الجنازة أن يكون الميت أمامه، فلا يجوز أن يصلي في حال غياب. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى على النجاسي، هذا تأويله عندنا على أمرين: الأول الذي سنذكره الآن، والثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني من باب الصلاة لغة، وهو الدعاء بأنه دعا له، ولم يذكر احتمال الثاني. ذكر واحدا منهم وقال: على غائب لأنه إمام ومأموم، وكلاهما لا يجوز مع الغيبة، ولأنه لو جاز لصلى الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمصار، ولو صلوا لنقل ولم ينقل. أما صلاته على النجاشي فإنه كشف له حتى أبصر سريره، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم مات قال لأصحابه: هذا أخوكم النجاشي قد مات، قوموا نصلي عليه. فصلى وهو يراه، وصلت الصحابة بصلاته. قال: ولا قراءة فيها ولا تشهد، أي في صلاة الجنازة. أما التشهد فإن محله القعود ولا قعود فيها. وأما القراءة فلقول ابن مسعود: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قراءة، لا فعلا ولا قولا، ما كبر الإمام، واختر من أطيب الكلام ما شئت، ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به، أما بنية التلاوة مكروه. قال: ومن استهل وهو أن يسمع له صوت سمي وغسل وصلي عليه. يعني هذا الشرط من السنة أن يسمى، أن يسمى. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها عندما أسقطت كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، كناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله. فإذا نزل هذا الصوت وقد استهل، يعني بمعنى خرج له صوت، ثم في هذه الحالة يسمى ويغسل ويصلى عليه. واضح؟ يعني إن لم يستهل بمعنى نزل ميتا، نزل ميتا يعني لا يغسل ولا يصلى عليه. قال: يدرج في خرقة ولن يصلى عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن استهل المولود غسل وصلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يصلى عليه ولم يورث، كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. نكتفي يعني اليوم إلى هذا الموقع. المرة القادمة إن شاء الله نكمل في حمل الجنازة، فإذا حملوه على سبيل أخذوا بقوائمه الأربعة. والحمد لله رب العالمين، سائلا المولى عز وجل أن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقاه، وأن يجعل تجمعنا هذا التم المرحومة وتفرقنا من بعده تطمع صومه. الحمد لله رب العالمين.